راجع الاسئله بتاعه السي في اس، اسئله كتيره جدا وماسكه برانشز كتيره، بس اول برانش يهمنا في جزء في السي في اس اسمه كاردياك بروبرتيز، اللي كل الطلبه عارفينهم. اول حاجه اكسايتابيليتي، عمر ما السؤال هيجي لك اتكلم عن الاكسايتابيليتي، دايما السؤال بيقول الفاست ريسبونس اند سلو ريسبونس. بيجي صيغه السؤال ازاي؟ صيغه السؤال عندكم في ملزمه الامتحانات بيقول درو ذا فاست ريسبونس كيرف، واشرح الممبرين تشينجز ذات اندر لاي ذا فاست ريسبونس. هتقول السؤال ده معناه ايه؟ اول حاجه لازم ترسم الفاست ريسبونس العادي اللي هو ريستنج ممبرين بوتنشال دي بولاريزيشن. ري بولاريزيشن في شكل ثلاث حاجات، فيز 1 وفيز 2 اللي هو بلاتو وفيز 3. غلطة الطلبة ان هم بيرسموا الرسمة وخلاص، لازم مع الرسمة ضروري جدا نشرح كل فيز. هنشرحه ازاي؟ هقول فيز 4 ده ريستنج ممبرين بوتنشال. طب ريستنج ممبرين بوتنشال هكتب ايه النقط اللي تحتها؟ اول كلمة ستيبل، ستيبل معناها مستقر، يعني البوتاسيوم افلكس، خروج البوتاسيوم اكتر من الصوديوم انفلكس. والكلام ده يفكرنا بالنيرف لما جينا قلناه زمان لو تفتكروا. تاني كلمة تهمني في الإجابة لازم أقول فاليو، يا ترى الريستنج ممبرين اوف ذا هارت يساوي كام؟ ماينس 90 ملي فولت. وتعودوا دايما ان الاجابه في صوره نقط، اوعى تكتب اجابه باراجراف كامل اجابه سايحه على بعض، لان اللي بيصحح ممكن نقط كتيره ما ياخدش باله ان انت كتبتها. عايزين دايما نريح الدكتور بان احنا نحط عناوين وعلى هذا الاساس تبقى الاجابه صح. يبقى اول حاجه قلنا ستيبل، وقلنا حصل ايه ان البوتاسيوم بيطلع اكتر من دخول الصوديوم سميناه سيلكتيف بيرميابيليتي، قلنا الفاليو ماينس 90 ملي فولت. ونقطه تهمني جدا لازم اقول الفايرنج ليفل يساوي كام؟ ماينس 70 ملي فولت. تاني نقطه لازم اكتبها على الرسمه، فيز زيرو اللي هو دي بولاريزيشن. الدي بولاريزيشن سببها ايه؟ زي ما قلنا في النيرف اكتيفيشن اوف صوديوم شانلز. انهي بوابه؟ صوديوم شانلز بوابتين، قصدي الاوتر جيت، ولازم تقول لي بين قوسين ام جيت، لان الاوتر جيت لما بتتفتح، ما هو الانر جيت اساسا مفتوحة، يبقى معنى الكلام ده الصوديوم هيدخل بسهولة. اوعى تنسى في الإجابة إن أنت تقول فاست صوديوم تشانلز، مهمة جدا. يفضل الصوديوم يدخل، وكل ما يدخل أكتر البوزيتيف تشارجز جوه تزيد، فالفرق يقل بين الأوتر والإنر سيرفيس. ولما يقل الفرق كل مرة الصوديوم بيدخل لغاية ما نعمل حاجة اسمها reversal of polarity. يعني ايه؟ انا عايز الصوديوم جوه يبقى ازيد من خروج البوتاسيوم، يعني يحصل انعكاس في التشارجز، مش عايز اللي جوه واللي بره كتشارجز يبقوا قد بعض. مش هو ده الديبولاريزيشن بتاعي. عشان كده مكتوب لكم دايما ان الديبولاريزيشن ريتشز اتس بيك، يصل الى القمه بتاعته في خلال قد ايه؟ 1 ملي سكند، والانر سيرفيس ازيد من الاوتر، يبقى بلس 30. واحنا متعودين دايما ان الاشاره البلس او نيجاتيف قصدي بيها انر سيرفيس، يعني اللي جوه اكتر من اللي بره ب 30 ملي فولت. ده اللي انا عايزكم تكتبوه في اجابه نظري اخر السنه. لازم تحدد الفايرنج ليفل قد ايه، الكوز يتفتح الاوتر جيت صوديوم تشانلز، اوصل للبيك في وقت قد ايه، 1 ملي سكند، الماجنيتيود اللي هو الهايت، الهايت ارتفاع الرسمه من الريستنج الى القمه، ماينس 90 هو الريستنج، بلس 30 هو القمه، يبقى اذا الارتفاع 120 ملي فولت. كده انا قلت الدي بولاريزيشن في الزيرو. متابعين معايا؟ الامور ماشيه بنظام مهم. فيز 1 اول مرحله في الريبولاريزيشن، هقول عنها كلمه بسيطه، الكوز اوبننج اوف فولتج جيتد بوتاسيوم تشانل. عايزين نفتح بوابات البوتاسيوم عشان البوتاسيوم يطلع لبره فيزيد البوزيتيف تشارجز اوت سايد. الكلام ده مهم جدا عايزين نعمله. لكن ايه اللي يفرق الهارت عن النيرف؟ وجود مرحله اسمها بلاتو، فيز 2. لازم اتكلم على البلاتو. فدايما الطلبه بتقول هنقول ايه على البلاتو، هو البلاتو ده عباره عن ايه؟ البلاتو عباره عن خط، الكيرف لا هو طالع ولا هو نازل. طب ما هو لو طالع ده اسمه دي بولاريزيشن، ولو نازل هو الري بولاريزيشن. طالما لا هو طالع ولا هو نازل، معنى كلامك ان الدي بولاريزيشن يساوي الري بولاريزيشن. الدي بولاريزيشن سببها الاساسي صوديوم انفلكس يساوي بوتاسيوم افلكس اللي هو الري بولاريزيشن. لكن عايز اسال سؤال، هو ايه فايده البلاتو؟ البلاتو مهم جدا للكونتراكشن، مهم قوي. ولو تفتكروا ايام الكاردياك ماسل اللي دكتوره فاتن شرحتها في المصل، في كتاب المصل في الاول، قلنا ان البلاتو بيصل الى اعلى قمه ليه، كونتراكشن اعلى قمه ليه فين؟ في الميدل 1/3 اوف ذا بلاتو. معنى كلامك ان اثناء البلاتو في كونتراكشن. طيب مين اهم ايون للكونتراكشن؟ هو الكالسيوم ايون. معنى الكلام ان احنا عايزين نستبدل دخول الصوديوم بدخول الكالسيوم. لكن انا عندي مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان الكالسيوم ده داي فيلنت، ومعنى داي فيلنت ان انا لو جيت دخلته وخرجت الصوديوم حصل الكتريك امبالانس، عدم توازن كهربي. واحنا عارفين دايما هندخل ايون بوزيتيف نخرج قصاده ايون بوزيتيف تاني، يبقى معنى الكلام لازم عشان تدخل الكالسيوم الداي فيلنت لازم ادخله ببطء، كانه مونو فيلنت، كانه صوديوم ايون و 1 بلس. ودي مهمه جدا. ليه مهمه؟ علشان احنا عايزين نضرب عصفورين بحجر واحد، عايزين نحافظ على الالكتريك بالانس، وكمان عايزين الكالسيوم فور كونتراكشن. طب نكتب ايه يا دكتور في الامتحان؟ نكتب كده at the beginning of the plateau calcium influx يساوي potassium influx. طب at the end of the plateau خلاص مش محتاجين الكالسيوم ايون في حاجة، هنخرج الكالسيوم كالسيوم influx. بس انا عشان اخرج الكالسيوم انا هخرجه عكس الكونسنتريشن جريدينت. يبقى معنى الكلام ده لازم اكسر، احتاج اي تي بي، انا محتاج انرجي. عشان كده قالوا لنا في نهايه البلاتو هتطلع كالسيوم وندخل قصاده تاني صوديوم عشان نرجع نحافظ على الالكتريك بالانس، نرجع الامور لطبيعتها الاولى. عشان كده قالوا لنا جمله في منتهى الاهميه عايزين نعرفها، ان الصوديوم انفلكس يساوي بوتاسيوم افلكس في النهايه. طب يا دكتور عندنا سؤال، هو الصوديوم دخل والكالسيوم خرج عن طريق ايه؟ عن طريق صوديوم كالسيوم اكسشينجر، التبادل ما بين الاثنين. مهمه جدا نقول كده في البلاتو. فيس 3 ري بولاريزيشن عادي، سببه زي فيز 1 بالظبط، اوبننج اوف فولتج جيتد بوتاسيوم شانل. كده انت رسمت الرسمه وشرحت الفيزز والممبرين تشينجز اللي حصلت فيها. ده السؤال بيقول كده، والسؤال ده جه في كذا امتحان. هتقولوا لي لغايه كده الاجابه خلصت؟ لازم بعدها تشرح اكسايتابيليتي تشينجز. يعني ايه اكسايتابيليتي تشينجز؟ دايما مع اي رسمه اكشن بوتنشال لازم نعود نفسنا ان احنا نشرح ريفراكتوري بيريود. هتقولوا ايه يا دكتور ده انت كلامك كله قريب من فكره النيرف. طب ايه الريفراكتوري بيريود اللي اقولها؟ يبقى حط عنوان كده في الاجابه. هشرح ريفراكتوري بيريود واحد، ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. كلنا عارفين ابسوليوت يعني الهارت مش هيستجيب لاي استيمولس في فتره معينه. الفتره دي كنا زمان في النيرف بنقول ايه؟ الدي بولاريزيشن اند ابر وان ثيرد اوف ري بولاريزيشن. طب النهارده كلامنا عن الهارت، يبقى هتاخد دي بولاريزيشن اللي هو فيز 0 وفيز 1 والبلاتو فيز 2 اند ابر هاف اوف فيز 3. ده الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. لازم وانت بتقول خدت انهي فيزز ديفينيشن زي ما قلنا، ولازم تقول الاكسايتابيليتي هنا تساوي 0، ودي مهمه جدا. طيب ريلاتيف ريفراكتوري بيريود، ريلاتيف معناها نسبيه. الهارت ممكن يستجيب بس بشرط respond to a stronger stimulus، يستجيب لمؤثر اقوى. معنى كده ايه؟ انه هياخد اللور هاف اوف فيز 3. في كمان refractory period تانية لازم تشرح حاجة اسمها super normal phase. super normal معناها ايه؟ معناها ان الهارت كان ريسبوند تو سب ثريشولد ستيمولس. عارف لما يكون قدامك واحد ذكي جدا اقل كلام هيفهمك. سوبر نورمال يعني مش عادي، مرحله معينه، والمرحله دي في الرسمه قريبه جدا من الفايرنج ليفل. سوبر نورمال عكسها سب نورمال. عشان كده الاجابه بتاعتنا ارسم واشرح كل فيز لوحده بعدها، وتالت حاجه اشرح الاكسايتابيليتي تشينجز. الكلام ده على فكره في منتهى الاهميه ومحتاجين دايما نكون عارفين. السؤال الثاني اللي بيتسال في الجزء ده، اشرح لي سلو ريسبونس. سلو ريسبونس هيقول لك نفس الفكره، ارسم واشرح الممبرين تشينجز اللي حصلت. يعني هي نفس الطريقه، نفس الطريقه، بس ايه الاختلاف؟ تعالوا نبص على الرسمه. هتلاقوا رسمه السلو ريسبونس ده مش ريستنج عادي. متعودين دايما ان الريستنج هو خط مستقيم علشان يبقى ستيبل. لا، ده الريستنج هنا الفيز 4 هو كأنك طالع مطلع، ده كأنه دي بولاريزيشن. الله، فترة راحته بيطلع امبلس. ما هو طبعا لان السلو ريسبونس ده رمز للبيس ميكر اس اي نود على سبيل المثال. هو الاس اي نود ده طول الوقت بيطلع بيس، يبقى معنى كده ان الريستنج كانه دي بولاريزيشن. خلي بالك كانه دي بولاريزيشن، لسه ما وصلناش للفايرنج ليفل. علشان كده سموا الريستنج كذا اسم. انا ليه بتك دايما على النقط دي؟ علشان لما نيجي نجاوب صح هقول ريستنج ممبرين بوتنشال فيز 4 زي اللي فاتت. ايه النقط اللي اقولها؟ اول نقطه لازم اقول ان ستيبل، ده مش خط مستقيم. اول ما تقول ان ستيبل قول لي كوزز. طيب الكوز من غير حفظ يبقى ده كانه دي بولاريزيشن، يعني هيدخل صوديوم اكتر من خروج بوتاسيوم. بس جم عندنا في الكتاب وقالوا احنا هنقسم الريستنج ميمبرين بوتنشال كاسباب الى ثلاث اسباب. جزء اسمه ايرلي بارت في البدايه صوديوم انفلكس، وجزء اسمه ليت بارت. ليت بارت يعني ايه؟ يعني انا قرب الفايرنج انا هدخل بوزيتيف تشارج اخر اللي هو كالسيوم ايونز. طب ليه يا دكتور ندخل كمان كالسيوم؟ اصل احنا عايزين نزود البوزيتيف تشارجز ان سايت ونقللها اوت سايت. يا جماعه عايزين نعمل دي بولاريزيشن زي فكره النيرف. هو فكرتها في النيرف كانت ايه؟ تدخل بوزيتيف تشارجز جوه وتقللها بره لغايه ما نوصل للفايرنج. هنا بقى في سؤال بيسال بيفرض نفسه ومهم جدا، يا ترى الكالسيوم اللي دخل هيدخل من خلال انهي شانل؟ اكيد من خلال بوابات الكالسيوم بنسميها ترانزيانت شانل. كلمه ترانزيانت معناها بالعربي سريعه. ده حتى لو واحد جاي في المطار يقول لك انا نازل ترانزيت، هنا سريعه بس مش عايز حد يفهمني غلط، مش بنفس سرعه الصوديوم شانل. الصوديوم شانل كانت فيري فاست، ده معنى الفكره اللي احنا عايزين نقولها. لكن الكالسيوم شانلز هنا ايه؟ ما بتبقاش سريعه، لا دي بتبقى ابطا من الصوديوم شانلز. ده حتى كمان اسم العنوان سلو ريسبونس. سلو ريسبونس دي معناها ايه؟ ان انا كبيس ميكر ما عنديش الفاست صوديوم شانلز اللي موجوده في الاتريا والفنتريكل، ما عنديش دي. طيب يبقى ده الاسباب اللي انا قلتها ناقصه. ايه اللي ناقص؟ لازم اوعى تنسى في الاجابه تقول لي الفاليو كام. ماينس 60 ملي فولت. طب الفايرنج ليفل ماينس 45 ملي فولت. لازم اجابتك تبقى في نقط محدده، ودي نصيحه دايما بنقولها للطلبه، اوعى اجابتك تبقى في نقط في باراجراف، لا لازم تبقى اجابتك دايما بوينت 1 2 3 4. النظام في الاجابه بيفرق معانا كتير جدا ان احنا نصحح لك كويس. ناقص نقطه اخيره لازم اقولها على فيز 4، اتسمت كذا اسم، بري بوتنشال او اتسمت دايستوليك دي بولاريزيشن. وحتى الاسمين ليهم معنى. بري بوتنشال يعني قبل ما يحصل فايرنج ليفل، ايوه في حاله ريستنج. طيب الناس بتسال بقى ليه سموها دايستوليك دي بولاريزيشن؟ ما هو قبل الدي بولاريزيشن الهارت يا ترى بيملى ولا بيضخ؟ اكيد بيملى. بقى دايستوليك، لان بعد الديبولاريزيشن انا عندي اكشن بوتنشال، انا عندي كونتراكشن. ده حتى زمان قالوا اكسايتيشن كونتراكشن كابلنج، دايما ورا الكهرباء بتاع اللي وصل الهارت هنعمل سيستول، وقبل الكهرباء في دايستول. ده مهم جدا الكلام ده. ده حتى في اساتذه عندنا في الاسم بيقولوا عليها مش دايستوليك ديبولاريزيشن وبس، لا ده بيقولوا سلو سبونتينيوس دايستوليك ديبولاريزيشن. سلو لان انا ما عنديش فاست تشانس. طب ليه قالوا سبونتينيوس تلقائي؟ لانه بيحصل لوحده. البيس ميكر يا جماعه بيحصل لوحده، ما فيش حد بيتحكم فيه. طب يبقى انا كده خلصت الريستنج. اجي اتكلم على فيز زيرو هقول برضه دي بولاريزيشن. طب تفرق ايه زيرو بتاعت البيس ميكر عن فيز زيرو بتاعت الاتريا والفنتريكل كا ماسلز؟ في فرق. ايوه، ان انا هنا في البيس ميكر الدي بولاريزيشن سببه دخول كالسيوم من خلال سلو كالسيوم شات. بص دايما كلمه سلو نلاقيها كتير. ما هو سلو ريسبونس؟ هتقول لي يا دكتور في الكتاب مكتوب لنا ده بيدخل كمان مع الكالسيوم صوديوم. هقول لك اه، بس بيدخل من خلال ايه؟ بوابات الكالسيوم البطيئه. يبقى اوعى تتخدع وتقول صوديوم وكالسيوم من خلال فاست صوديوم تشانلز. ما انا ما عنديش فاست تشانلز هنا. بنقول كوز دخول الصوديوم والكالسيوم ثرو سلو كالسيوم تشانلز اللي هي لونج لاستنج ال تشانلز. شوف انا مركز على حاجه، حتى لونج لاستنج يعني بطيء، فرمزنا له باول حرف منه ال. هنا انا عايز اقول نقطه عشان الطلبه ما تتلخبطش، البري بوتنشال كلمنا سيره تي شانلز، لكن في زيرو اتكلمنا عن اللونج لاستنج تشانلز، ودي نقطه في منتهى الاهميه محتاجين نقولها. هتقولوا طيب هل هنا في بلاتو في السلو ريسبونس؟ الاجابه لا، لان البلاتو مهم للكونتراكشن. هو معقوله البيس ميكر بيساعد على الكونتراكشن؟ لا، ده بينظم ضربات القلب، بينظمها اللي هي بتحصل، ملوش علاقه بكونتراكشن. يبقى مش محتاجين نقول القصه اللي قلناها قبل كده ندخل كالسيوم وقصه البلاتو، مش عايزها. نو بلاتو. دايما بنقول اوعى تحفظ فيسيولوجي، لازم تفهم الفكره على اساسه هنقول. عشان كده انا ما عنديش بلاتو، ما عنديش. ولو تلاحظوا حاجه انا عندي بس فيز 3 هقول سببها اوبننج اوف بوتاسيوم تشانل، نفس الفكره. الاجابه كده ما خلصتش. هشرح الاكسايتابيليتي تشينجز، ودي نقطه مهمه. هشرح الابسوليوت ريفراكتوري بيريد. ديفينيشن زي اي مره قلناها، اكسايتابيليتي ايكوالز زيرو، ذا هارت كانوت ريسبوند تو اني سترونج ستيمولس ديورينج ذيس فيز. انا مش هستجيب لاي كهرباء زياده، انا مستجيب بس للستيمولس اللي انا هطلعها، ودي مهمه جدا. لكن ايه الفرق بقى؟ الابسوليوت ريفراكتوري بيريود في السلو ريسبونس ما بيكونش واصل للابر هاف اوف فيس 3 وبس، ممتد كمان شويه. والريلاتيف ريفراكتوري بيريود على فكره بيوصل لغايه بدايه فيز 4، بدايه الريستنج ممبرين بوتنشال. فلازم نبقى احنا حاطين الكلام ده في جدول مقارنه جميل. ايه الفرق ما بين الاي ار تي والريلاتيف ريفراكتوري بيريود ان فاست ريسبونس اند ان سلو ريسبونس؟ السؤال ده مهم. لكن في سنه من السنين جابوا سؤال جميل، قالوا ايه تأثير السيمباثيتك on the slope of pacemaker potential. تعالوا نفكر. السيمباثيتك لما قلناه زمان في الاوتونوميك قلنا increase all cardiac properties اللي من ضمنها هنا excitability، بيزوده بيزود الكاردياك بروبرتيز، يبقى لازم يوصلني للسلوب بسرعه ولا ببطء؟ طبعا يا دكتور بسرعه. طب ازاي يوصلني بسرعه؟ يبقى لازم اقول في الكوزس ان هو بيساعد على ايه؟ صوديوم انفلكس مور ذان البوتاسيوم افلكس. مش ده سبب اللي عمل الدايستوليك دي بولاريزيشن؟ ايوه. وفي نقطه ثانيه، احنا اتفقنا ان الريستنج ميمبرين بوتنشال في الحاله دي بيدخل كمان كالسيوم، اصل السيمباثيتك اوبن ذا ال تايب كالسيوم تشانل، ودي مهمه جدا، بيفتح البوابات فيدخل كالسيوم من الاكسترا سيلولار فلويد، وبالتالي شيء طبيعي يوصلني الى السلوب اسرع، الى الفايرنج ليفل اسرع، يعمل سلوب على طول هايست سلوب. طب انا عايز اسال سؤال هنا مهم جدا، طب الباراسيمباثيتك بيعمل ايه؟ هتقول لي يا دكتور من غير ما تقول ما هو بيعمل العكس، هقول لك ايوه بيعمل العكس. ازاي؟ ان الباراسيمباثيتك بيشتغل عن طريق اسيتايل كولين، والاسيتايل كولين بيعمل ايه؟ بيقفل البوتاسيوم تشانلز. لما اقفل البوتاسيوم تشانلز يبقى معنى هذا الكلام ان انا ما خرجتوش لبره. طب ما ده اللي حصل، ان الاسيتايل كولين على فكره دي مهمه جدا لازم نكون واخدين بالنا منها، الاسيتايل كولين هنا هيفتح البوتاسيوم تشانلز. انا قصدي بالنسبه للسيمباثيتك هو اللي هيقفل التشانلز دي، لكن الباراسيمباثيتك لا، هيقول لك انا هعكس الظروف، ده انا هفتح بوتاسيوم تشانل. معنى هذا الكلام ان انت هتطلع بوتاسيوم زياده لبره، يبقى كانك بتعمل هايبر بولاريزيشن. الكلام مهم جدا نكون عارفينه. طيب في عندنا سؤال ثالث دكتور شكري جابه لما كان رئيس الاسم قبل كده، how can the impulse be conducted along the heart؟ يبقى كأنه بيقول لك اشرح لي conductivity، لازم نشرح نقل الامبلس. طلبة متعودة دايما يقولوا ايه؟ from SA node to AV node الى AV bundle، يتقسم ل right و left bundle branches الى Purkinje fiber. ويتوقع من خلال الكلام ده يا دكتور انا جاوبت وانا خدت الدرجة كاملة. لا، انت ما جاوبتش صح. طيب ليه انت ما جاوبتش صح؟ لان انت لازم الاول تشرح لي في الاس انو، لازم ترسم الرسمة على الاقل البيس ميكر بوتنشل، ومش لازم اشرحها بالتفصيل كأن السؤال سلو ريسبونس. لا، ده انا مجرد اديله فكرة ان البداية اس انود والرسمه بتاعتها اهي، كلمتين عليهم فيز 4 سببها كذا، فيز 0 كذا، فيز 3 زي ما قلنا دلوقتي. لكن النقطه المهمه في الاجابه اي في نود، هتكلم على ايه في الاي في نود؟ لازم في نقط محدده تقولها وعايزكم تكتبوا معايا. اي في نود واحد بارتس اجزائها مهمه جدا، وتاني حاجه لازم اقول فانكشنز اوف اي في نود. الاي في نود اجزائها اول جزء اي ان زون. اي ان يعني ايه؟ اي ان هو السكه الطويله اللي فيهم ذا لونجست باس واي، والان زون نارو سكه ضيقه. طب اسال سؤال قبل ما نكمل اجابتنا بالنقط اللي احنا عايزين نحفظها مع بعض. الاي في نود لازم يؤخر الامبلس فروم اتريا تو فنتركل. ليه؟ الاتريا قالت للفنتريكل انا مضخه ضعيفه ارجوك استناني لغايه ما اكمل الاكشن بوتنشال بتاعي وانزل البلاد الى الفنتريكل. الاي في نود قال لها انا فعلا هاخر نقل الامبلس، بس انا هاخرها بطريقه معينه. الاي ان زون سكه طويله، الامبلس ماشيه فيها بسرعه عاديه، لكن اتاخرت. زي ما تكون انت هنا عايز تروح لمرسى مطروح، مسافه بعيده جدا، وماشي بسرعتك. هتقولي يا دكتور انا اتاخرت. طبعا، لان انت السكه طويله. طب ما هو نفس الكلام. الان زون العكس، نارو باسواي، سكه ضيقه. ولو انت راكب عربيتك في شارع ضيق، مضطر ان انت تمشي ببطء غصب عنك. يعني في الاخر تعددت الاسباب والنتيجه واحده، delay in conduction. لازم اعرفه كده في الاجابه، an longest pathway، ان زون نارو باسواي، and in both impulse conduction is delayed. بس دكتور شكري كان قايل جمله جميله قوي زمان، قال ان الان زون الامبلس فيه ماشيه بشكل بطيء جدا، كانه ديكريمنتال كوندكشن. ديكريمنتال دي الناس سمعتها زمان مع دكتوره فاتن في النيرف. ديكريمنتال معناها ان الامبلس تمشي ببطء وشدتها تقل لما بنبعد عن المصدر. ديكريمنتال تناقصيه. فدايما اللي يخلي اجابتك احسن من زميلك ان تقول ان زون it shows a decremental conduction. ده نقطة في منتهى الأهمية. وبعد كده ال NH زون اللي هي من نود AV نود إلى الهيث باندل. طب إيه فايدة ال AV نود؟ كذا فايدة. واحد، physiological delay فينا كلنا 0.1 second، هأخر نقل الإمبلس to allow the atria to complete its action potential first before the ventricle works. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الـ AV node على فكرة مش هيعدي كل البيتس اللي نازلة من الاتريوم. دكتور بمعنى إيه؟ تعالوا نفترض إن الاتريوم فيه إكتوبيك فوكس. عارفين إكتوبيك فوكس؟ يعني مكان يطلع بيتس كتيرة غير الـ SA node. لو أنا نزلت كل البيتس دي للفنتريكل، الفنتريكل هيفضل يعمل كونتراكشن كونتراكشن لغايه ما هيتعب، لغايه ما هيحصل له رعشه، سميناها فايبريليشن. يبقى ايه فايده الاي في نود؟ بروتكت ذا فنتريكل فروم اكتوبيك فوكس ان ذا اتريوم، والعكس صحيح، ويحمي الاتريوم من اكتوبيك فوكس ان ذا فنتريكل. لان الكهرباء بتمشي في سكة واحدة، نو ريترو جريد كوندكشن، ما بتمشيش في السكتين. مهمة جدا. هتقولي طيب هي ممكن تعدي بيتس، لكن أكتر بيتس تعديها لغاية كام؟ من 180 إلى 200 بيت بير مينت. علشان كده كتاب الاسم قال هي ليها علاقة بالفولت. الاي في نود ده از، ركزوا معايا في الإجابة، فولتج ديبندنت. يعني إيه فولتج ديبندنت؟ هو ليه عدد معين هيعديه. لا في حالة لو في اكتوبيك فوكس جوه الاتريوم، خلي بالك. ولما شفتوا التيتوريال عندنا في السكشن قالوا مش فولتج ديبندنت وبس، ده كمان تايم ديبندنت. يعني إيه يا دكتور تايم ديبندنت؟ معنى تايم ديبندنت ان انا هتاخر في نقل الامبلس. عارفين ليه؟ لان الاي في نود مش هتعمل دي بولاريزيشن لكل الامبلس. يبقى الكلام ده ويل ويست تايم، يبقى ده تايم ديبندنت. لازم تخلي بالكم معنى تايم اند فولتج ديبندنت. في نقطة كمان انا عايز اقولها على الاي في نود، وميزة جميلة لازم تقولها وبيسألوها كتير في الشفوي. الاي في نود، فاكر لما جينا قلنا ال relative refractory period of the pacemaker؟ هو لسه قايلينه من شوية. ماله؟ قلنا ان بياخد جزء من phase 4 من الريستنج ميمبرين بوتنشال؟ يعني حتى بعد ما رجعنا للريستنج ميمبرين بوتنشال مش هنستجيب بسرعه لاي امبلس. يبقى معنى كده ان هو بوست ري بولاريزيشن ريفراكتورنس. الجمله الغريبه دي معناها ايه؟ حتى بعد ما رجع الى الريستنج ميمبرين بوتنشال الاي في نود از ريزيستنت. ريزيستنت انه تو ريسبوند تو انذر بيت. شوفوا عظمه ربنا، حتى بعد ما رجع قلنا له لا انت مش هتستجيب لاي بيت. يبقى شيء طبيعي ان ده بيدينا سيفتي مارجن، حمايه اطول، وده اللي احنا عايزين نقوله. السؤال ده بيتسال كتير جدا شفوي، يقول لك تعرف ايه عن البوست ريبولاريزيشن ريفراكتورنس؟ تقول له دي بروبرتي خاصيه للاي في نود ونعمه كبيره من ربنا. بعد ما خلصنا الاي في نود فهمنا اجزائه وفهمنا فائدته، هتكلم على الاي في باندل رايت وليفت باندل برانشز، اقول له كده كوندكت ذا امبلس تو ذا رايت فنتريكل اند ليفت فنتريكل ات ذا سيم تايم. لازم دي اقولها، but the wall of the left ventricle is more thicker than that of the right ventricle. The impulse conduction will be delayed in it. شيء طبيعي. الجدار بتاع الليفت أضخم، كهربا تاخد وقت، في مقاومة أكتر علشان تعدي فولت سيم. ولو نفتكر الكلام ده هنقوله المرة اللي جاية، الحصة اللي جاية في الإي سي جي، قلناه على فكرة، قلنا معنى كده ان الاكسس اوف ذا هارت نهايته داونورد اند تو ذا ليفت. دايما اللي يشد اتجاه الكهرباء ناحيته هو السيكنس اوف ذا وول. الكلام ده يا جماعه كلام كبير جدا وكلام مهم، احنا محتاجين نعمله على فكره، وعايزين دايما نبقى مركزين فيه. هتقول يا دكتور الاجابه كده خلصت، اقول لك لا، في ان بي لازم تقوله. The first part to be depolarized in the ventricle هو مين؟ هو السبتم. أول مكان هيتكهرب في الفنتركل is the septum. بعد كده two AV bundles. Downward to the apex. Then the wall. وآخر مكان توصل له الإمبلس the base of the left ventricle. آخر كلمة لازم أقولها. مين شبكة الأعصاب اللي بتنقل الكهرباء بسرعه الى الوول اوف ذا ليفت فنتركل؟ لازم هتقولوا لي بيركينجي فايبرز. مهمه جدا. ليه؟ لان البيركينجي فايبرز دي ريتش ان جاب جانكشنز. مهمه قوي، غنيه بالجاب جانكشنز. يعني ايه جاب جانكشنز؟ يعني تقدر ان هي تنقل الامبلس وبسرعه، تنقلها وايه وبسرعه للوول اوف ذا ليفت فنتركل. دايما في الشفوي يسالوا الطلبه هو البركينجي فايبرز ازاي هو اسرع اعصاب تنقل الامبلس، فالطلبه يجاوبوا اجابه تو اكتيفيت ذا هول فنتركل ات وان تايم. كده انت قلت ايه الغرض، ما قلتش ازاي، ازاي لانها ريتش ان جاب جانكشن. هي دي الاجابه الصح اللي احنا عايزين نركز عليها. بإذن الله الحصة اللي جاية هنركز على موضوعين في غاية الأهمية. الكونتراكتيليتي، هتقولوا طيب ليه يا دكتور مش هتقوله النهاردة؟ لأن الكونتراكتيليتي هيتقال مع موضوع مهم جدا اسمه كاردياك أوتبوت. هنركز على أسئلة النظري بتاعهم عشان ناخد كل جزء في الفيسيولوجي سي في اس ناخده كأجزاء بأسئلة وبأجوبة، والمرة اللي بعدها هنقول اي سي جي بقى أريزميا. دايما بيحبوا يجيبوا الأريزميا والتصنيف بتاعها في امتحان النظري، عمره ما هيقول لك أينتهوفن تريانجل وأينتهوفن لو، والحاجات دي كلها تعتبر دراسة أكاديمية فهمناها لكم وقت العملي، هنركز عليها. وبعد كده نركز على أسئلة البلاد بريشر والريجوليشن ومعها الشوك، واخيرا السيركيوليشن. يعني قدامنا اربع مرات كمان ويبقى احنا كده مركزين على السي في اس على اجزاء. أي حد عنده سؤال يا ريت يقول لي.